بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا. أخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا الثاني لهذا اليوم، وهو شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، ووصلنا فيه إلى المبحث الثاني، عوارض الأهلية. وقلنا عوارض الأهلية هي الأسباب التي تطرأ على الإنسان، على أهلية الإنسان، فإما أن تنقصها أو تزيلها بالكلية. وتكلمنا في الدرس السابق عن أهلية الوجوب، وقلنا أهلية الوجوب تنقص في وقت الأجنة وتنتهي بالموت، وأما أهلية الأداء، يعني ما يجب على الإنسان وما يعني ما يجب له وما يجب عليه وتصرفاته، وهو أهلية الأداء، فهذه تدخل عليها بعض العوارض، فإما أن تنقصها أو تزيلها. وذكرنا من ذلك الجنون والعته والنسيان والنوم. واليوم وصلنا إلى الإغماء، والإغماء عارض يعرض على الإنسان فيخرجه من التكليف. حال الإغماء، عارض يعرض على الإنسان يخرجه من التكليف حال الإغماء. والإغماء مرتبة وسط بين الجنون وبين النوم، فالإغماء ليس هو كالجنون وليس هو كالنوم، هو أغلظ من النوم ودون الجنون. وبالإمكان أن نقسم الإغماء إلى قسمين: إغماء قصير يعني مدته قصيرة، وإغماء طويل يعني بعض الناس قد يغمى عليه الأشهر. بل الآن هناك بعض الناس ربما يوضع في مكان مغمى عليه لسنوات، 40 سنة ربما. فالإغماء القصير حكمه أشبه بحكم النوم، والإغماء الطويل لا، حكمه أشبه بحكم الجنون. طيب، كيف نستطيع أن نفرق بين الإغماء الطويل والإغماء القصير؟ ممكن أن نقول أن الإغماء القصير هو ما لم يتجاوز وقت العبادة. يعني مثلا لو أغمي على الإنسان قبل الفجر ولم يفق من الإغماء إلا بعد صلاة المغرب، وهذا الكلام في رمضان، هل يجب عليه صوم ذلك اليوم؟ فيه خلاف، الصحيح أنه لا يجب. لماذا؟ لأن اليوم قد مر عليه وهو غير مكلف. ومن هذه النقطة يختلف الإغماء عن النوم. النوم لو نام جميع النهار، لو نام لثلاثة أيام هو يبقى مكلفا، لأن النوم عارض يعني وقتي ولا يذهب الأهلية. لكن الإغماء مع أنه لا يذهب أهلية الوجوب، لكنه إن طال يؤثر على أهلية الأداء. فلو أنه أغمي عليه في أول يوم، في آخر يوم من شعبان، وما أفاق إلا في أول يوم من شوال شهر، هنا هل عليه القضاء يقضي رمضان؟ نقول لا. لكنه لو نام ليوم أو يومين أو ثلاث يقضي. فطيب لو أغمي عليه قبل صلاة الفجر وفي صلاة الظهر أفاق للحظة ثم أغمي عليه إلى غروب الشمس، هنا يلزمه القضاء، قضاء ذلك اليوم صوما. لماذا؟ لأنه قد مر عليه بعض وقت العبادة وهو مكلف، وهو مكلف. كذلك لو نام قبل صلاة الظهر وما أفاق إلا في المغرب تسقط عنه صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن لو أفاق للحظة تجب عليه. هذا الفرق نفرق بين النوم وبين الجنون، فالإغماء وسط بينهما، فإن كان طويلا فهو إلى الجنون أقرب، وإن كان قصيرا فهو إلى النوم، إلى النوم أقرب. نعم. طبعا إذا كان الإغماء مفتعلا، إذا كان الإغماء مفتعلا يعني يأخذ دواء ليفقد عقله، هذا يدخل بأحكام السكر، يعني يبقى مكلفا. لكن لو أخذ العلاج وأغمي عليه بسبب العلاج، أو وقع على رأسه مثل ما بعض الناس قد يقع على رأسه فيغمى عليه فترة طويلة، أو يعني لسبب ليس، لأن هو الأصل في الإغماء ليس اختياريا، هو من العوارض، هكذا امسحه من العوارض الكونية لا من العوارض الكسبية. فلو افتعل الإنسان الإغماء سيدخل في العوارض الكسبية. نعم. طيب ننتقل إلى عارض آخر بعد الإغماء وهو المرض، خامسا المرض أو سادسا المرض، أيضا من العوارض التي تعرض للإنسان، وهي على الحقيقة لا تؤثر لا على أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لا تؤثر لا على أهلية الوجوب ولا على أهلية الأداء، لكن المرض يؤثر في بعض الأحكام، يؤثر في بعض الأحكام. فأما حقوق الله تبارك وتعالى فالمرض يؤثر في تخفيفها وربما إيش؟ إسقاطها. فلو أن الإنسان مرض في رمضان يسقط عنه الصوم، فإن كان مرضه مستديما سقط عنه الصوم بالكلية ووجبت عليه الفدية، ولو كان مرضه عارضا سقط عنه الصوم لكن يقضي. طيب لو كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا أو يصلي على جنب، إذن في حقوق الله تبارك وتعالى. لو كان مريضا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يسقط عنه الحج، قالت امرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال نعم. إذن سقط عنه فريضة الحج بذاته وجاز أن يحج أحد عنه، هذا حق الله. طيب فيما يتعلق بحقوق العباد، فيما يتعلق بحقوق العباد وما يتعلق بالعقود، المرض يؤثر، لكن الذي يؤثر لابد أن ننتبه إلى نقطة إخواني، المرض الذي يؤثر في العقود ما يسمى بمرض الموت، مرض الموت. والمراد بمرض الموت هو المرض الذي يتصل بالموت، يعني الإنسان وقع مريضا ثم استمر مرضه إلى أن مات، هذا الذي يؤثر في حقوق العباد، وخاصة فيما يتعلق بتصرفاته هو. يعني عندما يمرض الإنسان مرض الموت، هنا بمجرد أنه مرض مرض الموت هنا جاء عليه عارض الأهلية، لكن عارض كلي أم جزئي؟ عارض جزئي، بمعنى أن المريض مرض الموت له أن يتصرف في ماله في الثلث ولا يتصرف في الثلثين. لو أراد أن يوصي، لو أراد أن يوصي وهو مريض، لو أراد أن يوصي بماذا يحق له أن يوصي؟ يوصي بالثلث فقط. سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك، لما كان مريضا ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنه قد نزل بي ما ترى من المرض، وليس لي أحد يرثني إلا ابنه، فأريد أن أتصدق بثلثي مالي. قال: كثير. قال: فبشطره، يعني بالنصف. قال: كثير. قال: فبالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون ويستجدون. إذن أباح له التصرف بماذا؟ بالثلث. بمعنى هذا يأتينا فيما بعد في باب الحجر. الحجر الآن هذا المريض دخل عليه عارض، وعارضه هذا عارض جزئي، جزئي يعني لم يؤثر لا في أهلية الوجوب ولا الأداء، عارض جزئي في التصرفات. طيب، الآن في الوصية أيضا، لو أنه تزوج، له أن يتزوج، له أن يبيع ويشتري، نعم، لأن أهليته كاملة، أهليته كاملة، أهليته كاملة. لكن لو أنه أقر بدين على نفسه لشخص، لو أقر على نفسه بدين في مرض الموت على شخص، هنا إن كانت هناك بينة فتقبل، وإن لم تكن هناك بينة فيه خلاف. الراجح إن ظهر أنه يريد الإضرار بالورثة لا يقبل منه الإقرار إن لم تكن هناك بينة، وإن لم يظهر أنه يريد الإضرار ومسألة الإقرار بالدين محتملة فصحيحة. وكذلك لو طلق زوجته، لو أن المريض مرض الموت طلق زوجته، هل يقع الطلاق؟ الجمهور على أن الطلاق يقع، لكن لو طلقت هل ترث منه؟ هل ترث منه لو طلقت؟ إن كان موته والمرأة المطلقة ما زالت في العدة، يعني في طلاق الرجعي، في طلاق الرجعي ترث بالاتفاق، لأن المطلقة طلاقا رجعيا إيش؟ زوجة، ما زالت زوجة المطلقة، يعني في الطلقة الأولى والثانية طلاق رجعي، في العدة ما زالت زوجة. طيب، أما إذا كان الطلاق بائنا أو انتهت العدة فيه خلاف. فمن أهل العلم، وهذا ما أفتى به عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته ورثها، وهذا يسمى بطلاق الفار، يعني الفار من الميراث، من الحقوق، طلاق الفار الذي فر من الميراث. فلكن لو بانت وطال الأمد لا، انتهى الوقت. والأرجح أن المرأة إذا بانت من الرجل ولم يظهر أنه إنما أراد طلاقها ليحرمها من الميراث لم ترث، وإن كانت في العدة ومات، أو ظهر أنه أراد الإضرار بها. طبعا هذه له قرائن، أن يكون بينهما خصومة، بينهما مقاطعة إلى غير ذلك، أراد الإضرار، الصحيح أنها ترث. قالوا: ما لم تتزوج. ترث ما لم تتزوج، والمسألة فيها خلاف، والمرجع في ذلك إلى القضاء، المرجع في ذلك إلى حكم القضاء. نعم، المرض. طيب، كيف نعرف أن هذا هو مرض الموت؟ يعني لو أجرى العقود أثناء المرض صح العقد. طيب، نحن الآن لا ندري هل سيموت بهذا المرض أم لا يموت، عقوده تمضي، لكن إن مات في ذلك المرض للورثة أن يبطلوا العقود فيما بعد، لهم أن يبطلوا تلك العقود فيما بعد. وليس ذلك فقط، يعني أحيانا بعض الناس في مرض الموت ماذا يفعل؟ يكتب أملاكه لأحد الورثة مثلا إضرارا. فهذا إذا كان في مرض الموت فمن حق الورثة أن يطعنوا في هذه الهبة، في هذا التمليك إذا كان في مرض الموت، والله تعالى أعلم. نعم. ما عدا الثلث إن لم يكن للورثة، حتى في الثلث إن كان للورثة، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. نعم. نعم. سادسا أو سابعا، 1 2 3 4 5 6 سابعا الحيض. المؤلف لم يذكر هذا من العوارض، لكن الصحيح أنه من العوارض الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. وهذا عارض أيضا كوني قهري يخص النساء، هذا العارض يخص النساء، وهو لا يتعارض لا مع أهلية الوجوب ولا مع أهلية الأداء، لكنه يؤثر في أهلية الأداء في بعض العبادات، في الصوم وفي الصلاة وفي الطواف، صوم صلاة طواف، وأيضا في مسألة تكلمنا عنها في كتاب الفقه، يعني هل تقرأ القرآن، هل تدخل في المسجد، هذا سبق بيانه. لكن هذه الثلاثة أشياء إذا حاضت المرأة أو نفست لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف، وهذا ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وعائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فهذا عارض طارئ على المرأة إذا حاضت أو نفست، لا يحل لها أن تصلي ولا يحل لها أن تصوم ولا يحل لها أن تطوف، أن تطوف، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. طيب هل ممكن أن نقول أيضا من عوارض الأهلية في النساء الحمل؟ أليس ممكنا؟ يعني في الحديث في الأثر عن ابن عمر وعن ابن عباس أن المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو على ولدها تفطر وتقضي، فمن هذه الجزئية نستطيع أن نقول أنه عارض، عارض. أما في الطواف، في الطواف فهي لا تطوف أيضا، لكن هناك مسألة ذكرها أهل العلم، يعني لو أن المرأة الحائض، طبعا المرأة الحائض أو النفساء في الحج تأتي بجميع أعمال الحج، يعني تحرم وتلبي وتذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى وكل، لكنها لا تطوف في البيت. طيب أحيانا يطول الحيض أو يطول النفاس والمرأة تضطر للسفر، وطواف الإفاضة كما لا يخفاكم طواف ركن من الأركان، الإفاضة، الإفاضة. هنا رخص بعض أهل العلم للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، حائض. أما طواف الوداع لا، يسقط عنها، يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الحج يعني هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، هذا لو خافت يعني الطائرة وطارت شو تسوي يعني معها رفقة، إن أمكن أن تتأخر مع الطائرة التي بعدها أو مع القافلة التي بعدها فلا بأس، يجب عليها الانتظار، لكن هذا قد لا يتيسر فتطوف وهي حائض وتأخذ بتحوطات. طبعا إذا طافت طواف الإفاضة طبعا تسقط عنها حجة الإسلام. العارض الأخير من عوارض الأهلية الكونية الموت، الموت. الموت هو انقطاع الروح عن البدن، انقطاع الروح عن البدن. والموت هو من أقوى عوارض الأهلية، أقوى عوارض الأهلية. فإذا مات الإنسان انتهت أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب كيف انتهت؟ لو أن إنسانا جاء إلى ميت فطعنه عدة طعنات، ماذا عليه؟ هل يقتل به؟ هل يدفع دية؟ لا، لكنه يعزر لحرمة الميت. لو كانت له أهلية وجوب لا وجبت الدية أو القصاص، لكن الميت لا أهلية وجوب له، لكن إيش؟ لا أهلية وجوب ولا أداء، لكن تبقى كرامة الميت، تبقى ما يتعلق بكرامة الميت، وتبقى بعض المتعلقات بالميت. أما كرامة الميت فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وشو الحديث؟ كسر عظمه، لا الحديث له تكملة. كسر عظم الميت ككسره حيا. فهنا لا أهلية له، لكن إيش ماذا بقي؟ بقي كرامة الميت، يعني حرمة الميت، حرمة المؤمن خاصة، حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا، حرمة المؤمن الميت كحرمة الحي. لذلك لا يجوز أن توطئ، أن تطع على قبره، ولا أن تجلس على قبره، ولا أن تكسر عظمه، ولا أن تقضي حاجة يعني إلى على القبر أو إلى جنب القبر، كل هذا احتراما لحرمة الميت. ومن حرمة الميت أيضا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويشيع وكل ذلك. هذا إيش؟ هذا تعلقات أهلية الوجوب، تعلقات إيش؟ أهلية الوجوب. أما تعلقات أهلية الأداء فلو كان عليه دين، لو كان عليه دين، هذا الدين يبقى في ذمته. تذكرون الحديث لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فلما أراد أن يصلي عليها قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو أيوب الأنصاري والله أعلم، أبو قتادة، قال: هما علي يا رسول الله، هما علي. فصلى عليه. في اليوم الثاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، الآن مات الرجل يعني. ثم رآه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران؟ قال: أديتهما. قال: الآن بردت عليه جلدته. إذن هو متعلق، ذمته متعلقة بالدين، بالدين، مع أن أبا قتادة تحمل الدين، تحمله، والأصل أن يتحول، لكن ما تحول الدين، بقيت. فمتى انتهى الدين؟ بالأداء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشهيد، الشهيد، قال: يغفر للشهيد مع أول قطرة دم تنزل على الأرض إلا الدين، إلا الدين. إذن ذمته متعلقة، فالدين، والدين لأن ذمته متعلقة يعني بذمة الميت، يخرج قبل كل شيء، قبل التركة وقبل الوصية. من بعد وصية يوصى بها أو دين، أجمع أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية. ففي حقوق، في يعني ما يتركه الميت، الدين ثم الوصية ثم التركة. عفوا، حقوق الميت من التجهيز، هذا له علاقة إيش؟ بأهلية الوجوب، ثم ما عليه من دين، ثم الوصية، ثم التركة، ثم التركة. فيغفر له كل شيء إلا الدين. ثانيا، وهذا يدخل في باب الديون، الزكاة. لو كان للميت زكاة وحل أجلها لكنه تأخر في إخراجها حتى مات، أتبقى في ذمته؟ هل يجب على الورثة إخراجها، أم أن هذا المال تحول إلى الورثة وبقي في ذمة الميت؟ عند الحنفية تحول المال للورثة وتبقى ذمة الميت مشغولة. عند الشافعية وهو الصحيح أنه يجب على الورثة إخراج الزكاة من مال الميت قبل لأنه من الديون، لأن الزكاة لها متعلقان، الزكاة لها متعلقان، من يقول لي ما هما؟ حق الله وحق العباد. حق الله في الذمة وحق العباد في المال، تمام؟ فإذا مات الإنسان انقطعت ذمته، إذا قلنا انقطعت ذمته، لكن حق الفقراء في المال مستمر وباقي. فالصحيح أن الزكاة تخرج من المال. لكن هنا سؤال، لو كان للإنسان مال عليه زكاة وعليه دين، عليه زكاة وعليه دين، والمال لا يستوعب الجميع، لنقل عنده 1,000,000 دينار، عليه دين 1,000,000 دينار لشخص وعليه زكاة 500 دينار، فماذا نقدم؟ هنا يقدم الدين، لأن حق الآدمي الخالص مقدم، مقدم، لأن هذا حق عيني وذاك حق عام، الحق العيني هنا مقدم، الحق العيني. أما إذا كان يستوعب الجميع فيبدأ به. فالموت، لو كان على الميت دين ولم يكن له مال، هل يلزم الورثة أقارب، يعني ليس عنده مال ولم يرث منه شيء، هل يلزمهم الأداء الوفاء؟ المسألة فيها خلاف، ما ذنبهم والدين في ذمة الميت، ما ذنبهم؟ ها، الدية ليست في ذمة الشخص، الدية هي أصلا على العاقلة، الدية هي أصلا على العاقلة، لكن كان عليه دين ومات وليس له مال ولا ترك ولا أي شيء، هل يطلب المال من ورثته؟ فيه خلاف، فيه خلاف. طبعا أما حق الله فلا يطالب به، أما حق العباد فهل يطالب من الورثة؟ الصحيح، الصحيح أنه لا يطالب من الورثة، لأن ذمة الميت مفردة، ذمة الميت إيش؟ مفردة. الورثة ذمتهم شيء وذمة، لكن لو كانت هناك تركة يقدم الدين على تركتهم، لو كان يقدم الدين على مالهم الخاص لا يطالبون، ذمة الميت ذمة مستقلة. لكن لو كان للميت مال يقدم الدين على التركة وعلى الوصية. طبعا المؤلف عبد الكريم زيدان رحمه الله ذكر في هذا الباب تفاصيل فقهية كثيرة، لكن الخلاصة هي هذه: الموت يقطع أهلية الوجوب ويقطع أهلية الأداء كليا، لكن يبقى في أهلية الوجوب متعلق حرمة الميت، في من ذلك عدم جواز الاعتداء، عدم سبه، ذكره بالخير، عدم كذا، عدم غيبته، لا يكسر عظمه، لا تكشف، هذه من المسائل الكثيرة تحصل. بعض الناس عندما يغسل الميت، وطبعا تغسيل الميت وتكفينه فيها أجر، لكنه لا يراعي أن يستر الميت سترا جيدا، وحرمة الميت وعورة الميت كعورته وهو حي، وهذا يأثم به الإنسان، فلا بد إيش أن يستره. فهناك تعلق بأهلية الوجوب وأهلية الأداء، كما ذكرنا مسألة الديون، مسألة الزكاة، مسألة حقوق العباد إلى غير ذلك. بهذا ننتهي من عوارض الأهلية. عبد الرحمن حولنا، عوارض الأهلية الغير مكتسبة، القهرية أو الكونية، الجنون، وين أبو ترى كاتب الحنون أنت مو الجنون، الجنون والعته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الحيض والنفاس خاص بالنساء، والموت. هذه عوارض قهرية كونية تقع على الإنسان دون اختياره أو دون إرادته، لذلك سميت كونية. أما القسم الثاني، القسم الثاني عوارض مكتسبة، ومعنى المكتسبة طبعا هي العوارض التي تؤثر على الأهلية، وسميت مكتسبة هنا الجهل سميت مكتسبة لأن للإنسان سبب في تحصيلها، أو هو الذي يحصلها، أو هو السبب في إيجادها. الجهل، الخطأ، الهزل، السفه، السكر، الإكراه، كل هذه أشياء للإنسان أثر في إيجادها وله القدرة على دفعها. لماذا سميت كسبية؟ الإنسان سبب في إيجادها وله القدرة أيضا على دفعها. كم بقي من الوقت؟ هذا تعريف المكتسبة، والوقت لا يسعف لي البدء بها، ولعلنا نتركها إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا. إذا أكو سؤال فيما يتعلق بهذا الدرس أو حتى الدرس اللي إذا إيه؟ قتل ثم مات؟ إن إذا قتل قتل خطأ فالدية على العاقلة سواء بقي حيا أو مات. إذا قتل خطأ إذا حتى لا إذا قتل خطأ فالدية على العاقلة سواء عاشه أو مات. إذا قتل عمدا وأولياء الدم رضوا بالدية فالدية هنا في ماله، إن كان له مال تؤخذ منه، وإلا سقط الحق. سقط الحق إذا كان له مال تؤخذ من ماله تسقط. أما قتل الخطأ فالخطأ أو شبه العمد تتحول الدية على العاقلة على العشيرة، يؤخذ على قدرها. اي اسف خالد، لا، الصلاة على المديون كانت حكم في اول الاسلام ثم نسخت. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا او مالا فالي وعلي. يعني لو تركت مالا الان وليس لك ورثة، اين يذهب المال؟ الى بيت المال. ولو كان عليك دين يعني مثلا ولا سداد هنا يرجع به إلى بيت المال إن كان يعني ولي الأمر يتعهد بذلك. يعني توفى زوجها بعد زواجها قالوا ترثوا. عفوا كيف؟ إذا تزوجت الزوجة وطلقها، طلقها ثم تزوجت فمات بعد زواجها، فقالوا ترثوا. هذا أظن قول للمالكية، يعني معمول فيه لا لا بعيد جدا هذا، لا بعيد. هي إذا تزوجت بمعنى أن عدتها قد انتهت. أي هذا على قول القائل، ربعنا يقولون يتعب أبو شو اسمه ويأكل أبو شو اسمه. أي هل يجوز الإنسان أن يقسم تركته قبل الموت؟ طبعا لا تركة إلا بعد الموت، لأن التركة من متعلقات الموت. لكن لو أراد، وطبعا هذا ليس مستحسنا، عمر رضي الله عنه سأله رجل أو رجل قسم تركته في الحياة، فضربه عمر، ضربه، قال: أطلعت على الغيب وعلمت أنك تموت قبل ورثتك؟ ما يدرك، لعلهم يموتون قبلك. لكن لو فعل فهذا ليس من الميراث، هذا من الهبة، وعليه الواجب المساواة بين الذكور والإناث لأنه من قبيل الهبة. أما الميراث فالميراث قسمه الله تبارك وتعالى. في مثل هذا لا إذا كان في الوصية جور وظلم لا تنفذ الوصية. هذا قانونا تحول الملك إلى هذا الشخص، لكن شرعا الأب يأثم لأنه حرم بعض أبنائه واختص الآخرين. قانونا من حرم لا شيء له، لكن شرعا له. وإن لم يعطوا ولم يسامحوا أباهم فهو آثم بحرمانهم، ولعله يعذب على ذلك، والله أعلم. ها سيد إذا اجتمع على المرأة عدة طلاق وعدة وفاة تعتد بالوفاة، لأن إذا اجتمع على المرأة عدة طلاق وعدة وفاة تعتد بعدة الوفاة، إلا إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها فعدتها وضع الحمل، يعني هنا عندنا يعني تعتد بوضع الحمل سواء كان هو الأقرب أو هو الأبعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا. عليكم السلام ورحمة الله. احنا خلصنا على مدكم قلنا تلحقون.